وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، لازلنا في كتاب الزكاة، وصلنا إلى الباب 47 وعنوان من الشراح باب بيان أن الخوارج هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق شر الناس والخليقة البهائم، هم أشر من البهائم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي أبلى سقرية بالعراق قال حدثنا سليمان بن مغيرة هذا القيسي بصري ثقة من الطبقة السابعة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي البصري ثقة فقيه من الثالثة قال حدثنا عن عبد الله بن الصامت هذا عبد الله بن الصامت الغفار أخو ابن أخي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أبي ذر الغفاري الصحابي الشهير اسمه جندب بن جنادة وقيل غير ذلك وصحابي المعروف مشهور أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف هذا الإسناد من خلاصيات المصنف رحمه الله وأن رجال جماعة كلهم يعني سوى شيخه فقد تفرد به هو أبو داود النسائي وعبد الله بن الصامت علقه البخاري وأخرج له الباقون. ومن أن مستصل بالبصريين وشيبان أبولي وهي من قرى البصرة وأبو الذر مدني ثم لبثي وهي قرية قريبة من المدينة. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي حميد عن ابن الصامت وهو روى عن عمه أبي ذر رضي الله تعالى عنه. هذه بعض لطائف هذا الإسناد. شرف العبيد عن عبد الله بن الصامت الغفاري رضي الله عنه عن أبي ذر عن عمه أبي ذر بن جنادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي أي بعد موتي من أمتي أو قال شك من الراوي سيكون بعدي من أمتي قوم، هكذا بالرفع برواية مصنف على أنه سيكون مؤخرا قوم والظرف قوله خبرها. وفي رواية ابن ماجه قوما بالنصب على أنه سمعنا مؤخرا وخبرها الظرف بعد هذا. ومن أمة متعلق بحال مقدر يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم جمع القوم وهو الحلق ومن زائدة يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. هذا بهذا احتج بعض من كفر الخوارج ولكن يعني العلماء يقوال ثم لا يعودون فيه لا يرجعون إلى الدين مرة ثانية. هم شر الخلق والخليقة، هؤلاء شر الناس وشر البهائم. الله أكبر، الشر من البهائم وقيل هما معنى واحد أراد بهما جميع الخلق، الشر جميع خلق الله. واحتج بهذا من قال بتكفيرهم وتأوله الجمهور بأن معناه هم شر المسلمين ونحو ذلك وبعده لا يخفى. وعلى كل على الظاهر ظاهر النصوص تدل على كفرهم، لكن الاحتياط في مثل هذا التوقف يعني فمن ظهر عليه كفر صريح هذا له حكمه، ومن لم يظهر عليه إلا أنه مجرد خروج على المسلمين فهذا يعني توقف فيه، هذا الذي رجعه المحققون. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ثم وقد تقدم فوائد الحديث. وفي سائر المطلق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر الهاشمي الكوفي قاضي الموصلي ثقة من الثامنة قال حدثنا الشيباني سليمان بن أبي سليمان وسليمان وأبو سليمان اسمه فيروس أبو إسحاق الكوفي ثقة من الخامسة قال عن يسير بن عمرو يسير ويقال نجابر ويقال أسير بالهمز بدل يسير أبو الخباز العدوي وقالوا محاربي وقالوا كندي وقالوا كتباي وقالوا إنه مثلاني أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن له رؤيا ثقة الطبقة الثانية وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. قال أنه قال سألت سهل بن حنيف سهل ابن حنيف هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه والسند مسلسل من الكوفيين وفي رواية تابعين عن تابعي أيضا قال سألت سهل بن سعد بن التصغير ابن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج يذكر خوارج جمع خارجة الطائفة أي الطائفة التي خرجت عن جماعة المسلمين أو خرجت عن الإسلام كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يخرجون من الإسلام. فقال سمعت وأشار صلى الله عليه وسلم بيده نحو المشرق يعني سمعت يتحدث مشيرا بيده نحو المشرق خرجوا من المشرق. وفي رواية البخاري سمعت يقول وأهوى بيده قبل المشرق وأشار أي أشار جهات المشرق إلى محل خروجهم. لماذا؟ لأنه خرج من العراق وهو شرق من المدينة العراق في حارورة اسمها قرية تسمى حارورة في قرية تسمى حارورة ولذلك صلى الله عليه وسلم عين مكان خروجهم أول ما يقول. قال قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدوه لا يعدوه أي لا يتجاوز القرآن لا يعدوه تراقيهم أي حلقمهم يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية أكد وصفهم بأنهم خارج ومما أخذ بعض أهل العلم بأنهم كفار بنص هذا الحديث. والحديث هذا متفق عليه الحديث هذا متفق عليه وفوائده تقدمت. والثاني منتظر قال وحدثناه أي هذا الحديث حديث سهل أبو كامل مع فضيل بن حسين الجهدري البصري من العشرة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي من الثامنة قال حدثنا سليمان الشيبان سليمان أبي سليمان فيروز الشيباني بهذا الإسناد وقال يخرج منه أقوام يخرج منه أقوام أي من نحو المشرق منه الضمير المشرق. وهذه الرواية تنبي رواية عبد الواحد عن سليمان الشيباني هذه ساقها الطبراني في معجم كبير برقم كذا فقال حدثنا إلى أخيه قال رحمه الله تعالى بالسناد المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم وإسحاق وإسحاق بن راهوية جميعا عن يزيد قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون الواسطي عن العوام بن حوشب العوام بن حوشب بن يزيد من الحارث الشيباني الربعي هذا من الطبقة السادسة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ليس له إلا هذا الحديث. قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني سليمان فيروز عن أسير بن عمرو أسير عن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتيه قوم قال يتيه قوم أن يذهبون عن الصواب تاه حير يعني تاه الشخص معناه تاه يتيه يعني يعني معناه أنهم يتحيرون ويخرجون أن يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق وقالوا تاه إذا ذهب ولم يهتدي بطريق الحق هكذا وصفهم. يتيهون يتيه قوم عن ماذا عن الحق يعني محلقة الرؤوس هذه علامتهم أنهم يحلقون الرؤوس. قال العلماء معناه أنهم زهاد في الدنيا زهاد ومن زهدهم أنهم لا يتنعمون بحيث أنهم يعني يربون أو يطولون شعارهم لأن يحتاج إلى دهن ومشت إلى آخر وهم زهاد فلذلك يستريحون بحلقه. وهذه العلامة علامة مجرد علامة ولا تدل على شيء ولذلك بعض من يتجد هذا على عدم حلق الرأس غير مصيب لأن هذا علامة مجرد علامة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ولدا غلاما حلق بعض الرأس فقال هل حلقوه أو تركوه فدل على جواز الحلق. قال محلقة الرؤوس قال هذه علامة هؤلاء محلقة الرؤوس فإذا بيان لهذا وهم ظهروا بهذا وهم ظهروا هنا ما ظهروا بهذه الصفات. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا عبيد الله المعاذين عن بري قبله عنوان من الشراح باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام تحرم عليهم الصدقات تبعا له لأنها أوساخ الناس وهم أشراف فلا يليق بهم ذلك. ولذلك يعني حذر وقدر يعني الزكاة هذه جعلها عند الضرورة للضرورة يجوز الاستفادة منها وأما بالاختيار فإنها أوساخ الناس، لا ينبغي لشخص أن يعرض نفسه عليها مع عدم حاجته، وإذا الحاجة وهو يعني حقه. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري هذا ثقة حازم العاشرة، قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري من الطبقة التاسعة، قال من كبار التاسعة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محمد وهو ابن زياد، محمد بن زياد هذا الجماهي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة ثقة ثبت ربما أرسل من الثالثة، عن محمد بن زياد وهو ابن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أخذ الحسن بن علي، الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه لأنه صغير فجعلها يلقها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ يعني معناه يكذرها ويحذره منها ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة، أن أهل البيت لا نأكل الصدقة يعني لا ينبغي لنا أو لا يجوز لنا أكل الصدقة لأنها أوساخ الناس، فلا ينبغي لك أن تأكلها وإن كان صبيا يعني، وإن كان صبيا هذا صبي تصرف الصبي لكنه يؤدب بمثل هذا، والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ومن أدب الصدقات إلى الإمام والانتفاع المسجد في الأمور العامة، معنى ذلك أن الصدقة كانت تحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة أو من خارجها، وبه يحتج على أن نقل الصدقة لمهمة يجوز من بلد إلى بلد آخر، من بلد إلى بلد آخر، فالمسألة فيها خلاف، يعني كثير بعض أهل العلم لا يرى نقل الزكاة إلى بلد آخر إلا للضرورة، وبعضهم يرى جوازه، لكن جوازه نعم جائز، لأن الصدقة كانت تحمل من اليمن، تحمل من قبائل العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيوزعها على مستحقها من الفقراء المهاجرين وغيرهم، فلذلك يجوز ذلك، مثلا مثل أن يكون الذي في خارج البلد رحمك قريبك أو أشد حاجة أو أشد بلاء في الإسلام، بأن كان عالما بأن كان مجاهدا بأن كان داعية مثلا، مثل هذه الأمور يعني يجوز نقل الزكاة من بلد لا بلد أخذه لهذه المصالح، لأن صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال ومنها جواز إدخال الأطفال مساجد وتأديبهم بما ينفعهم، ومنهم ومنعهم مما يضرهم، ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك، الصغير غير مكلف لكنه يربى على تربية حسنة على الشريعة، ولذلك أمس تقريبا اتصل بواحد وقال لي أن نلبسهم أو نعطيهم هذه اللعبة أو الوتيش اسمه وصور هذه التمثال هذه، قلت لهم لا تربي ولدك على هذا، إنما هناك خلاف الذي إنساها يسوغ، عائشة رضي الله عنها كانت خللت صغيرة مع بناتها، هذا الذي استثناه بعض عن العلم، وبعضهم قال حتى هذه كانت قبل تحريم الصور، فلا ينبغي لمسلم أن يشتري في بيته لأولاده ما هذه الصور أو التمثال، ولأنهم يتعودون عليها فلا ينبغي ذلك، هم غير مكلفين لكن أمر الوالدان والأقربون أن يربوا الأولاد على الشريعة، تربية الأولاد على السنة على الشريعة مما يجب على ولاة الأمور على الوالدين وغيره. ومنع ومنها أن بعضهم استنبط من منع ولي الصغيرة إذا ارتدت من الزنة صغيرة، يعني معناه تزويج الصغيرة جائز، مات زوجها وتعتد كسائر كغيرها، فإذا في هذه العدة قالوا هي صغيرة لا يحرم عليها الزنا، لكن قالوا لا يجب عليها أن يمنعها قد تربى على ذلك. ومن أن في الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لكسر إسماع من يميز، حسن هذا صغير ما يعرف الدليل وما الدليل الحرام وما الحرام، لكنه الحاضرون يستفيدون من هذا يستفيدون من هذا بهذا المعنى، لأن الحسن إذا كان طفلا. وأما قول أما علمت وفي رواية البخاري في الزكاة أما شعرت وفي رواية الله في الجهاد أما تعرف، فهي شيء مقال عند الأمر الواضح، وإن لم يكن مخاطب بذلك عالما أي كيف خفي عليك هذا مع ظهوره وأبلغ الزجر. قال رحمه الله تعالى قال واختلف العلماء مسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة من هم؟ قال النووي رحمه الله مذهب الشافعي وموافقيه أنه أن آله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو مطلب، وبه قال بعضهم هذا أرجح الأقوال. وقال أبو حنيفة ومالك هم بنو هاشم خاصة. وقال قاضي عياد وقال بعض العلماء هم قريش كلها. الآخر الخلاف ونلخصه بالأخير، قلت قد تبين مما سبق من صوت الأقوال وأدلتها أن ما ذهب إلى الشافعي رحمه الله من أن مراد بالآل الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم وبنو مطلب والراجل قوة حجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أفاء الله عليه من الغنائم في خمس الخمس أشرك بين هذين بنو هاشم، حتى جاء بنو يعني أمية وكذلك أيضا الآخرون الاثنين لأنهم أربعة كلهم بنو عبد مناف، أربعة هاشم وعبد الشمس ومن هو مطلب ومن هو نوفل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وبني مطلب، فجاء بنو نوفل وبنو أمية عثمان الثاني جبير المطعم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن فأصاب إلى أربعة بنو أبي واحد، أما بنو هاشم فلا نعيبك عليهم لأنهم عشيرة بنعة، فلماذا أعطيت هؤلاء نحن مثلنا وحرمتنا؟ قال لا لستم مثلهم، هم وبنو هاشم شيء واحد جاهلية وإسلام. حتى في أيام تعامل قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث سنين كان بنو مطلب مع بني هاشم معادين لسائر قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هم يعني معنا جاهلية وإسلاما. فمن هنا أخذ الشافعي رحمه الله تعالى أن هؤلاء أهل البيت بنو هاشم وبنو مطلب. فإذا نقول رجح هذا الحديث هذا، فمن كان من بني هاشم ومن بني مطلب تحرم على الصدقة، وغير ذلك لا يحرم علي على أقرب الأقوال. ثم المسألة الخامسة، ظاهر قول صلى الله عليه وسلم تحل من الصدقة يعم صدقة الفرض والتطوع والحق. اختلف العلماء ما هي الصدقة المحرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، منهم من قال الفريضة فقط ومنهم من قال عموما، لكن ظاهر النصوص الصدقة يعم الاثنين لغة، فهذا هو أقرب احتياطا. ولذلك ذكرنا الأقوال وماذا قال في الأخير، قلت والأجاب الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى ماذا قال ابن خزيمة، لما ساقه من الأدلة وأفاد وحاصل أن الصدقة محرمة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله هي صدقة فريضة دون التطوع ما شاء الله. ففصل المسألة مفصلة في كلام ابن خزيمة، وابن خزيمة هذا إمام من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه، في كتابه في تراجمه ما شاء الله يتكلم بما يراه، أحيانا نرد عليه وهو يعتبره الشافعية، ومن جملتهم الحبيب بن حجر الله المستعان، البيئة هذه تغلب. الحبيب بن حجر يقول إيه، وبه قال من محدث الشافعية ابن خزيمة وابن حبان وابن جرير وابن المنذر، هذا كلام باطل، هؤلاء الأربعة كلهم مجتهدون مثل الشافعي لكن لا يبلغون درجة الشافعي، الشافعي كتب الله له القبول وانتشر مذهبه، أما هؤلاء محدثون وفكهون. فلذلك ترى ابن خزيمة باب ترجم ردا على الشافعي، والمقلد أبدا ما يترجم. ولذلك ترى البيهقي مع جلالته وكونه إماما في الحديث لا يخرج عن قول الشافعي، فإذا ترجم لا بد تكون موافقة لمذهب الشافعي، وإذا أراد أن يتكلم مثلا ورأى أن الآخر أقوى يتكلم ثم يبين، ولكن يظهر عليه أنه شافعي المذهب البيهقي، هذا معروف، وهو ألف المؤلفات هذه ألف كلها لنصر مذهب الشافعي. وأما هؤلاء ابن حبان يترجم ترجمة بضد قول الشافعي ويرد عليه، وكذلك ابن المنذر، ابن المنذر يعني تراجمه أبواب كلها مخالفة للشافعي في كثير من المواضع، والمقلد لا يخالف أبدا. وابن جرير يقول أفتيت بمذهب الشافعي 10 سنين ثم تركته، ويعترف بهذا ويقول أنا لست شافعيا إنما مستقل، لكن موافقة آراء هؤلاء الأربعة ونحوهم لقول الشافعي في كثير من المسائل لا يدل على هذا، وذلك أن الشافعية مصيب موفق ما شاء الله فتح الله عليه العلم. ولذلك أنا أقول لو قيل التمذهب متعين لفضلت الشافعي على الأربعة على الثلاثة، لأن الشافعي كتب مذهبه بيده واحتج لها بأدلتها التي وصلت إليه بأدلتها وأسانيدها، لكنه ماذا قصر في ذلك؟ لأن عمره قصير 54 سنة عمره، أنا تجاوزتها بكم أكثر من 10، لكن الشأن في البركة ما هو بطول العمر. فالشافعي رحمه الله تعالى بهذا فاق الأئمة الأربعة أئمة الثلاثة. ويقول قائل أحمد هو إمام أهل الحديث، ولماذا ما تقول؟ أقول مذهب أحمد أبعد. لماذا؟ لأن أحمد ما كتب مسألة واحدة مش مذهب، كان في عهده لا يدون كلامه، إنما هو يستفتى، فجاء الذين استفتوه أبو داود وفلان وهاني وإلى آخره جمعها فصار مذهبا له ونسب إليه لأنه قوله. ولذلك ترى في مسألة واحدة يتضارب أحمد في رواية وفي رواية يحرم وفي رواية يجوز في نفس أحمد. لماذا؟ لأنه يستفتى ويفتي بما حضره من الدليل، وفي مكان آخر يستفتى ويفتي بضده لأنه حضره دليل آخر، وهكذا. ولو كان كتب مثل الشافعي لما تناقض، وهكذا. وأما أبو حنيفة فإنه قصر عنه لأنه أولا متقدم زمانه قبل أن يدون الحديث، وثانيا إنه ما عنده رحلة، إنما الحديث الضعف هناك جمعها وعمل بها. وأما يتجول مثل الشافعي في الشام والعراق إلى آخره ومثل أحمد، لا ما ممكن عنها. ومالك كذلك أيضا إمام، لكنه قصر مذهبه عن عما هو مطلوب، لأنه قيده بكيد أعرض عنه كثير من أهل العلم وعابده وكتبوا إليه وهو عمل أهل المدينة. وهذا قوله يعني نقص مذهبه في كثير من المسائل، مع كونه بعض الأحاديث يخرجها في موطأ ومع ذلك يعرف عنه، ليس العمل على هذا، ليس العمل على هذا. حتى إن ابن عبد البر أحيانا يقول يعني يتعجب من مالك وهو متصل لمذهبه، ولكن مع ذلك يرى هذا ما هو صحيح، هذا أمر أهل المدينة بهذا، ومن أهل مدينة فلان وفلان محدث الحديث يدور عليه كيف يعرض المدينة وهم يحتج بذلك. المهم الشاهد من ذلك ما هو، قلنا إن اتفاق الشافعي موفق من مذهبه في كثير من مذهبه، وله يعني مخالفات موجودة وسائر الأئمة، لكنه في كثير موفق، ولذلك يوافقه أهل الحديث كثيرا، يوافقه أهل الحديث كثيرا. وأما المخالفة التي تأتي يعني هذه لا بد منها، أنه ما منا أحد إلا أخذ من قول ويترك، هذه سنة الله جرت في هذا. قال رحمه الله تعالى، وأيضا من المسائل مسألة السادسة، هل يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم آل بتهريم الصدقة مطلقا أم لا؟ قال القدامة رحمه الله تعالى قال لا نعلم خلافا في أن بني هاشم أنه لا تحلهم الصدقة مفروضة، فذا قال إلى آخره. ولهذا الحاصل قد تقدم في المسألة السابقة ترجيح القول بأن صدقة التطوع لا تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على علي، فتنبه. وبسهل المنتظر قال أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن محارب أبو خيثمة جميعا عن وكيع بن جراح عن شعبة بهذا الإسناد، وقال إنا لا تحل لنا الصدقة. قال وهذه رواية وكيع عن شعبة حديثها، قال إمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال إلى آخره. وبسند المنتظر قال حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال وحدثنا مثنى محمد المثنى ابو موسى احد مشايخ الستة مثل ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عادي محمد بن ابراهيم كلاهما شعبة في هذا الاسناد كما قال ابن معاذ هشام عن معاذ قال انا لا تحلنا الصدقه انا لا ناكل الصدقه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني هارون سعيد الايلي الأيلي أبو جعفر المصري ثقة من التفاضل من عشرة قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب قال أن أبا يونس مولى أبي هريرة أبو يونس هذا اسمه سليم بن جبير الدوسي مولاه المصري ثقة من الثالثة مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها هذا تعليم لأمته باب الورع, فتح باب الورع. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته, ما بيته كله صدقة, ولا في في في في ملكهم يشترون ويهدى لهم هدية كمان, هذه كلها موجودة. لكنه يقول أنقلب وأجد ثمرة على فراشي فأريد أكلها ولكن أخشى. فإذا هذا معناه الورع هو المطلوب, الورع من المسلم هو المطلوب. إذا التبس عليك وإن كان ترجع كثير جانب كذا, ولكن الورع تركه, الورع تركه. فهذا تعليل أمتي باب الورع. وإن كان لا أحرم عن ذلك لأنه مشتبه مختلف, لكنه خشي ذلك. فينبغي لمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الورع. قال رحمه الله تعالى, وهذا الحديث متفق. ومن فوائده بيان تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم, كثيرها وقليلها تبرى واحدة. قال النووي رحمه الله, ظاهره يعم الفرض والنذر. قلت قد تقدم بيان الخلاف هل يعم التطوع أم لا, وقد رجحت القول بعدم لقوة حجتي في الذنب. ومنها بيان أن أموال المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة وتشاح في مثله. هذه من الناحية الثانية, الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تركها لكونها مال الصدقة. وأما لو كانت الواحد ملك ليس للصدقة فأنا يأخذها. ففي إشارة إلى أن الأموال القليلة التي لا يلتفت صاحبها إليها جائز انتقاطها, تصرف فيها. ما يعرف هي ما تأخذها سنة وتقول من ضاع له تمرة. ليس على الأمر في الإسلام. يقول إيه أشياء خفيفة هذه نسمح فيها, مثل الصوت ومثل كذا, مثل القلم ومثل الشبشب اللي أبو ثلاثة أبو خمسة ريال. هذه أشياء يعني لا يحرم عليك أن تتصرف فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل فعله هذا على مثل هذا. قال قال وأما التمرة والذبابة من الخبز أو تبنة تبنة أو الزبيبة الواحدة وما أشبهها فقد أجمع على أخذها ورفعها من الأرض وإكرامها بالأكل دون تعريفها استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم لا أكل إيه لآكلها, وأنها مخافة ومخارجة لحكم اللقطة. اللقطة هو الذي يلتفت إليه صاحبه, صاحبه يحتاج إليه. ولذلك مثلا يبحث الناس ويسأل عن الناس ويقول يمين شمال ويرجع إلى مكان الذي سكن, هذا معناه أنه له قيمة, هذا هو اللقطة. وأما بعد ذلك الذي يلتفت إليه صاحبه فهذه يغتفر في رفعها والتصرف فيها. فهو من أنه لا يجب على أخذها التصدق بها, لأنه لو كان سبيلها التصدق لم يكن صلى الله عليه وسلم لآكلها, وبمدونة يتصدق بالطعام تافيا كان أو غير تافيا أعجب إليه إذا خشي عليه فساد بوطن أو شبهات بوطن أو شبهه أو شبهات. أو شبهه. قال وإن كان تافيا, يعني بعضهم استحسن إذا وجد شيئا يتصدق به. هذا دائما بعض الناس يسأل ماذا أفعل, أتصدق به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأتصدق بها, بل قال لآكلها. فدل على أن من وجد مثل هذه الأشياء يتصرف فيها في نفسه, وإن تصدق لا حرج, لكن لا يلزم بأن يتصدق بها. بعض الناس يستحب أن يتصدق, لكن النبي صلى الله عليه وسلم هديه غير هذا, لأنه قال لآكلها. فلو كان مثل هذا يتصدق يلزم التصدق به أو يستحب التصدق به لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق بها. فدل على أن من وجد شيئا قليلا يعني لو تصرف من نفسه لا يلام على ذلك, يجوز له ذلك. قال قال رحمه الله تعالى, بسلم قدر حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابل, قال حدثنا عبد الرزاق بن همام, قال حدثنا معمر بن همام المنبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يحتاج إلى معرفة معناه إعرابه, كثير من الطلاب ما يفهمه, نشرح له ولكن ما يفهمه. كيف هو هذا؟ هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث من هو ذكر فعيد ذكر أبو هريرة فذكر أحاديث منها يقرؤونها إيش فذكر أحاديث منها لا هذا غلط فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها جار ومجد خبر مقدم وقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤخر محكي فهمتم يا مشايخ إلا كما يقال أهل العلم أهل القراءة يقولون التجويد أو الترتيل يقول أو التجويد معناه معرفة الوقف والابتداء هذا مهم جدا مهم جدا ففي القرآن الكريم الآن الحفاظ يعني أنا ألاحظ عليهم كثيرا من الأخطاء في الوقف والابتداء مثلا في سورة المزمل في آخره تجدوه عند الله يكفون هنا هو خيرا وأعظم أجرا هذا غلط هذا كيف يكفون ويبدأون من هذا فهمتم كيف غلط لأنه مفعول ثاني وهو ضمير الفصل ولا يفصل عما قبله أبدا لا يفصل عما قبله لأنه ضمير الفصل وضمير الفصل يكون بين شيئين متلازمين إذن ماذا يقول تجدوا عند يرجع مرة ثانية من هناك تجدوا عند الله وخير وعظم لو وقف تجدوا عند الله وخيرا وعظم أجرا أسطيب لا شريف وفي أيضا يعني وإن كان وإن لم يكن هذا الحديث في سورة النبأ في آخره يعني صواب هذه إيش يكون ها لا لا لا لا يتكلمون ها إلا من أذن وقال صوابا وهناك إيش وقبله قال لا يتكلمون إيش قبله كلمة صفا هذا هو يوم يقوم الروح والملائكة صفا ثم يرجع ويقول صفا لا يتكلمون إلا من هذا يوجه هذا كل القارئ إذا تكلم في الصف إماما يقول إيش صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن هل هذا ما معنى العقول بل وقف وقفا صحيحا وهو قوله لا يتعي يوم يقوم الروح والملائكة صفا خليك لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب هذا هو الصواب يعني وإن لم يكن شديدا لكنه ما ينبغي مثل هذا يعني كثير من الناس لا يفهم معاني القرآن ومعاني القرآن إما بالتلقي من القراء هذه خاصة وقتها يعني متأخرة وإما بتعلم اللغة العربية من كان متفننا في علم النحو يعرف تفاصيل القرآن أنا أعرف المفسرين فمثلا بقوله تعالى في سورة الحديد أيضا قريب من هذا والذين آمنوا بالله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم هذا أجب على المفرح كله كيف الصواب والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم هنا هو التمام وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هذا ما معنى هذه الآية إذن والشهداء عند ربهم لا يفصل يكون إيش أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم هذه جملة لهم أجرهم وهم يقرؤونهم منفصلا من هذا مثل هذه الأشياء تظهر في اللغة بمعرفة اللغة العربية النحوية أنا راجعت المفسرين هناك من لخبطوا مثل القرائن هؤلاء وقال إيش الشهداء مبتدأ وما يجب الخبر يا جماعة أنت ما تعرف النحو أصلا النحو ينبني على معنى على المعنى إذا صح المعنى بإعراب صحيح وإذا لم يصح المعنى فلا معنى بإعراب بالضبط المفسر هكذا أعرب وكذلك أيضا في سورة كثير ما يهضرون إلا في الصلاة في سورة النافتحة أو في سورة محمد سورة النافتحة وليش يعني ذلك مثل في التوراة إيش؟ أيوة ذلك مثل في التوراة إيش؟ يقفون إيش؟ أيوة ومثل في الإنجيل كالزرعين هذه جملة لحالها ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرعين أخرج الشعبان القراء يقرأ هكذا هذا ما هو صحيح يقول إيش؟ ذلك مثل في التوراة وقفت هنا لكن إذا وصلت ما في معنى لكن فكيف ومثل بالإنجيل مع بعض يقول ذلك مثل بالتوراة ومثل بالإنجيل خلاص هذا كلام مستقيم على هو كالزرع أخرج شطاه أقوله لماذا هذا هو مثل بالإنجيل كالزرع أخرج شطاه هذا هو يعني كثير من كثير من المواطن نلاحظ أن كثيرا من الناس ما لهم يعني اهتمام بمعرفة جمل القرآن وأين يوقف وأين يبدأ وماذا الذي يقتضيه أو يجوز الوجهان أو لأول هذا هذه الأشياء ينبغي معرفتها والانتباه لها يا مشايخ الله المستعان وعلى ماذا وعلى ما حد فذكر أحاديث هنا هذا الذي جرب إلى هنا فذكر أحاديث هنا الوقف هذا الوقف الذي جرب إلى مسائل كثيرة فذكر أحاديث منها وقال رسول إذن منها جار ومجرور خبر مقدم وقال رسول الله مبتدأ مؤخر فهمتم هكذا هو فأعرفهم أن فصل هذا الكلام الجار ومجرور خبر مقدم وقوله وقال مبتدأ مؤخر محسن لقصد لفظي فإنتم عرفنا هنا وفي كثير من المواطن نعرفه هكذا لأني أرى أن بعض الناس ما يفهمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساكتة على فراشي أو قال شكني الرعب في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو قال من الصدقة فألقيها أتركها والحديث هذا متفق عليه تقدم وبسعر متفق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن سابور قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن طلحة بن مسرد هذا هو القارئ المعروف صلحة بن مسرد بن كعب اليامي القارئ فتن فاضل الخامسة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها قال رحمه الله تعالى استفدنا من هذا الحديث إيش عدة أحكام منها الورع أن الورع مطلوب من المسلم ومنها التقاط الأشياء الخفيفة ومنها أن من التقط شيئا من ذلك لا يلزم التصدق لأنه سيقول عقوله إذا بعد ذلك يعد وإن تصدق فذاك وإلا لا يلزم التصدق إذا هذه الفوائد تستخدم أو تستخرج من هذا الحديث قال رحمه الله تعالى بسنان المتدر حدثنا أبو كريم محمد وعلى أبو إتعاد من شيخ ستة قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة عن زائدة بن قدامة عن منصور بن معتمر عن طلحة بن مسرف أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها هذا متفق على سهل المتدر قال حدثنا محمد بن مثنى أبو بشار كلاهما من مشايخ ستة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها اتفق عليه قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قبله عنوان من الشراحي تقول باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة هذه إدخال التراجم في شرحي أو في الشروحات هذا حقها إنما المشكل أن الذين طبعوا صحيح مسلم من الذين حققوا بجديد والسابق محمد فؤاد هؤلاء أساءوا لأن هذه التراجم ما كانت تكتب داخل الكتاب إنما تكتب في الهوامش إما هامش كذا أو في هامش فوق مثل ما فعل التركي النسخة التركية هذه نسخة طيبة من أحسن النسخ في صحيح مسلم القدامى وكما نقول مثلا النسخة الهندية في بخاري ومسلم من أحسن النسخ وإن كان فيها ما فيها لكن أخفها وهؤلاء عيشوا حال الخبراء فجعلوا الأبواب كلها فوق هذا هو الحق وأما إدخالها حتى الآن في طبعة دار السنة نسميها وهذا رقمها قريب من رقم الآن فهؤلاء كلهم أدخلوا داخل الكتاب وهذا لا ينبغي مثل هذا لأن الناس يتوهمون أن هذه من وضع المصنف وليس كذلك فإذا نقول حينما نقرأ لسان الأسانيد قال المؤلف في أسانيد كذا وقبل العنوان الشراح ليتبين أن هذا ليس من مصري. قبل العنوان باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. آل النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة، إذن أيضا لا يتقاضون عليها يعني راتب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبي البصري قال حدثنا جويري أبو أسماء الضبي هذا عمه قال عن مالك مالك ما مدار هجر عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين لأنهما بلغا واشتهيا النساء فأراد أن يزوجهما وليس عندهما مؤن يعني زواج فقالوا نبعثهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستعملهما في الصدقات هذه ويأخذون ويتقاضون ثم نزوجهم بذلك. فقال لي وللفضل عباس هذا ولد عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه قال لي وللعباس عبد وللفضل عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب ما يصب الناس قال يعني معناه ليكون مؤانا للنكاح. قال فبينما هما بذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك يا أبا الحسن نحن نريد أن نبعث هذين الولدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستعملهما ونزوجهما. فقال علي لا ما يصلح نحن تزوجت بنت الرسول وما حسدناك عليه أنت تحسد لا غضب عليه فقال أنا أبو القرب أنا أبو الحسن إذا بعثناهما سيرجعان خيرين علي رضي لأنه يعرف أن هذا لا يصلح وأما هما ما يعرفان ذلك فلذلك اتهماه بأنه حسدا يمنعهما فقال فوقف عليهما فجاء فذكر له ذلك فقال علي بن أبي طالب رضي الله لا تفعل فوالله ما هو بفاعل لما ما يفعل فانتحاه ربيعة بن الحارث يعني معناه يعني انتحوا وقال ابتعد عنه غضب عليه قال فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك عليه حسدا نفاسة حسدا منك عليه تحسد له بهذا فوالله لقد نلت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نزسناه عليك ما حسدناك عليه كيف تحصلون عنده؟ قال علي رضي الله أرسلهما فانطلق واضطجع علي ينتظر جواب. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة تقدمنا البيت لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا لأنهم صغيران فقال أخرج ما تصرران ما تصرران في قلوبكما يعني كلماني ما تصر يعني ثم دخل ودخلنا عليه ما كلمهم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش هذه أيضا عمتهم يعني خالتهم قال فتواكلنا الكلام يعني خشي هذا وخشي هذا تكلم أنت وقال لا تكلم صغيران ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت عبر الناس شوف بعض غيرهما لكن أجبوا هكذا أجبوا الطرف أنت عبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا فكر حتى أردنا أن نكلمه مرة ثانية قال وجعل زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلمه يعني ربما ينتظر الوحي لا تكلمه لا تزجعه. قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس العوالي محمية هذا كان عبدا قال مولى لبيت المال محمية هذا من جزء هذا صحابي رضي الله عنه فقال العوالي يعني يريد أن يبحث عن مخرج آخر وهو وصولهما إلى ما يطلبانه ما الذي يطلبانه أن يتزوج أليس كذلك لكن يكون عن طريق الصدقة قال لا أما هذا حرام فيبحث عن موضع آخر يؤدي الغرض ونفس الغرض فقال محمية لأنه موكل على بيت المال فقال محمية وكان على الخمس كان وليا واليا على الخمس ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب. فقال فجاءه فقال لمحمية: أنت هذا الغلام ابنتك. محمية كانت له ابنة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ للفضل. فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنت هذا الغلام ابنتك. لي. يقول إيه؟ من هو هذا؟ هذا الغلام الثاني من هو؟ ربيعة، ربيعة بن الحارث. قال انت عنك لي. فأنكحه وقال نوفل فقال فأنكحه وقال لمهنية: أصدق منهما من الخبز. هذا هو الحق. إذن من الخبز وهو حق أهل البيت وأنفق عليهما. إذن تم الغرض وتم بدون أن يقع في المهمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو هما في تقدمتهما في مقدمتهما: أنت أبر الناس وأوصل الناس. وقد فعل ذلك البر والوصل. أصدق عنوان الخبز كذا وكذا مبلغ. قال الزهري: ولم يسمه لي. كان مبلغهما ما سمه. فهذا في دليل ماذا؟ والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله. ومن فوائد بيان تحريم استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. ومن بيان تحريم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بيان علة التي حرم علي من أجلها وهي كونها من أوساخ الناس. ومن أنه يستحب للعالم إذا استفتي أن يفتي بذكر الدليل وبيان علة الحكم حتى يفهم المستفتي حقيقة المسألة. ومن بيان أن الغنيمة من أطيب المكاسب حيث إن خمسه قام للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ومن بيان مشروعية السعي لتحصيل مؤال النكاح. ومن بيان اهتمام الوالد بتزويج ولده حتى يحصنه. ومن سباب تقديم الثناء على الإمام بما هو أهله بين يدي المسألة. ومن فضل علي رضي الله عنه حيث كان أعلم بالمسألة دون هؤلاء الصحابة رضي الله عنه. لما تغطى ونام قال: أنا أبو الكرم، أنا أبو الحسن، لا أبرح هذا المكان حتى أسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. تعجب يعني تعجب. فجاء على ما قاله علي رضي الله عنه. ومن كمال أدبي. ومن فضل علي رضي الله عنه حيث كان أعلم بالمسألة دون هؤلاء الصحابة رضي الله عنه. ومن كمال أدب زينب رضي الله عنها حيث لمعت على غلامين بعدم إعادة كلام عليه صلى الله عليه وسلم، بل ينتظران ما يأتي من قبله صلى الله عليه وسلم إجابة أو سلبة، لأنه ربما يكون وحيا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا هارون المعروف. هذا الضرير المروزي نزيل بغداد من العاشرة. قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن أوفى الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة سلم بن حارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث. إذن عبد المطلب هو الولد غلام الثاني، ما هو ربيعة، ربيعة أبوه هذا. قال أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قال لعبد الله لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس: إيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث من حول حديث مالك وقال فيه: فألقى عليه الرداء ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو الحسن القرم، أي الشجاع. يفخر والله لا أريم مكان، أي لا أخلص ولا أبرح منه، ما أذهب مكان حتى يرجع إليكما ابناكما بحول ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بجوابي ما بعثتما به وهو السلب يعني. وقال في الحديث ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لمحمية بن جزء وهو رجل من بني أسد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس، أي والله واليا على الخمس. فهذا هو السبب الذي دعاه إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى بسهلين فتحدثنا قتيبة بن سعيد قبله باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وإن كان المهدين لك هذه طريق الصدقة، يعني أنت تصدق عليك فأعطيتها لبني هاشم جائزة. قال وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصل الصدقة وحلت كل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه، حتى الغني يجوز له أن يأكل منها. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن روح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيد بن السباق، عبيد بن السباق هذا الثقفي أبو سعيد المدني ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الحديث هذا الكتاب حديث عن البقر. قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث المصدقية أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟ هل عندكم طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة وافية مولاتي من الصدقة. فقال قربيه فقد بلغت محلها. هذا بقية طعام، وهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رفاهية عيشه، بل يصبر على القليل ويشكر الله تعالى على ذلك، وذلك أنه جايع فجاء فقال هل عندكم طعام؟ قال ما في طعام، ما في طعام إلا أن عندنا بقية لحم عظم كانت مولاتي وأعطيت من الصدقة فجاءت بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغت محلها، يعني معناه إنها تبدل الأملاك تبدل الأحكام، الأحكام والأسماء، اسمها كانت أولا صدقة فصارت هدية، وتبدلت أولا كانت حرام فصارت حلالا، فلذلك أكلها النبي صلى الله عليه وسلم. التبدل تبدل الأسماء والأملاك تغير الحقيقة، وأما تغيير التمويه فهذا لا يغير الأشياء. مثل هذا مثلا في مثل بمثل هذا الباب أدلة كثيرة تدل على أن مثل هذا يعني ينبني بالأحكام الشرعية والحل. وهناك حيل، باب الحيل تمويهات، وهذا هو حديث محمد يسمونها بغير اسمها، يعني يستحيلون الحر والحرير، فحير والحرير والمعازف إلى آخره، فيسمونها خمر، هي خمر، غيروا اسمها، ولما غيروا اسمها أعطوها حكما آخر وهو الحلال، فهذا لا يغير. الحيل ما تغير الأشياء، إنما تبدل الأملاك وتبدل الأسماء بالحقيقة هذا يغير. وأما تسمية الاسم خمر وقلت لهم ديرة أو بين ذلك أو سفين مشيرينته وتقول هل ما تغير هذا لا يجوز. الحيل ما تجوز، وأما تغير الحقائق تتغير الحقائق وتغير الأملاك والأسماء هذا شرعي. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. مسلم متجمع على حدثنا أبو كرمة أبي شيبة قال حدثنا حد وعمرو بن ناجد وإسحاق عمرو بن محمد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. هذا إسحاق الحميدي في مسنده فقال إلى آخره. وسالم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري واللفظ له قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. بريرة بنت صفوان هذه جارية مولاة عائشة رضي الله عنها لحما تصدق به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية. انقلب يعني فأكله. هذا متفق عليه. وفي سهل المتفق قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا هدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حاكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله عنها قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. جيد. وهذا قوله وأتي بضم الهمزة مبنية للمفعول وعطف على أتي على مقدر تبين رواية البخاري عن علي بن أبي ياس قال علينا شعبة قال علينا حاكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا لها فذكرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الواع من عتق. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم عطف جزء الجزء الأول من الحديث ما ذكره مسلم إنما ذكره البخاري والحديث متفق عليه. وبالسلام متفق على وبالسلام متفق على حدثنا حدثنا زهير حدثنا زهير وحاب أبو خيثم وأبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث قضيات أي ثلاثة أحكام قضايا مختلفة كان الناس يتصدقون عليها هذه القضية الأولى كان الناس يتصدقون عليها وتوفي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه هذه واحدة وتركت اثنين وسيأتي تركت اثنين وهو أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عتيقها عتيقها فإنما هو الولاء فإنما هو فإنما الولاء لمن عاتق والثالث أن زوجها كان عبدا فخيرت فعبدا وفي رواية قال حرا في خلاف بين الرواة فخيرت وفي إثبات الخيار للجارية للآمة إذا أعتقت في البقاء مع زوجها عبر ثلاثة أحكام قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه فرمضى شخص وفي السهرين قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم هذا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه قاسم بن محمد عارف قال السبعة عائشة رضي الله عنها قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم أباه يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا قال ماذا قد استمع المنطلق قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن محمد بن السرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة ربيعة بن عبد الرحمن الفروخ هذا كيما مولاهم هذا كان من الموالي وكان الشيخ مالك وكان فقيها ومحدثا وفي الصحيحين أحاديث موجودة ولكنه كان يكثر الفتوى بالرأي حتى عابوا عليه بهذا وقالوا له ربيعة الرأي ربيعة الرأي كان أبو عبدا وغزا إلى خراسان أو إلى بعض المدن هناك واستودع كان صغيرا أو حملا عند أمه وأودع لها مالا مبلغ قال لها أنا راعي في سبيل الله وهذا الولد أمان عندك وهذه الأموال كذا فرجع بعد تقريبا يقال أنه بعضهم قال 30 سنة فرجع إلى في المسجد حلقة فجلس في ذلك الحلقة تلك الحلقة وأعجبه ذلك العالم فرجع إلى بيته فأخبر أمه أحنا رئيس عليما في المسجد النبوي ما كنت أراه في ذلك الزمان وما شاء الله عالم هذا ولدك فلان فلان ربيع ما شاء الله هذه أديت الأمانة ربيت تربية حتى كان من عالم الناس وحتى كان له مسجد في المجلس النبوي مسجد النبوي حلقة فهذا كان شيخ ربي شيخ مالك رحمه الله تعالى قال ماذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ وعبد الرحمن قال أن قاتب عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال وهو لنا منها هدية لا صدقة ولنا هدية وفي سهل مدد قال حدثني زهير بن محمد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن خالد خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنها أنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة من هذا الشيء الله أكبر هدية يعني فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء قالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها قال إنها قد بلغت محلها أي تحل لنا لأنها هدية لنا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا متفق عليه انت طيب سبحانك الله وبحمدك لا اله الا انت هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك وطاعتك وتبلغنا بجنتك وغنى بدين ما تهون بها لنا صائب الدنيا مكتنا باسمائنا وصائبنا تبوحنا حيثك واجعل الوارث من اجافلنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اخبر همنا ولا من غير من روايه رغبتنا ولا سلط انا من لا خوف ولا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.